فإذا كان السؤال مفصلا فيكون الجواب مفصلا أيضا. قال ثم له أن يستفصل السائل إن حضر ويقيد السؤال في رقعة أخرى. أنت خاصة في مسائل الطلاق فينبغي أن تفتي أو أن تجيب الواقع في الطلاق بنفسه. أما أن رجلا يوصي رجلا أو يرسل رجلا إليك اسأل لي أنا حصل كذا كذا بيني وبين زوجتي إيش حكم ذلك، فلا تتعجل في هذا، لأن الكلام في الطلاق يحتاج إلى النيات والمقاصد. أنت قلت كلمة كذا إيش تقصد، إيش تنوي، إيش كذا إيش كذا، ففي هذه الحالة تحتاج إلى صاحب الشأن. ما يكفي في مثل هذا الرسول إلا أنك تفتي جوابا مفصلا، إن كان قال كذا وقصد كذا فالحكم كذا وكذا، وإن كان يقصد كذا فالحكم كذا وكذا، لك أن تفعل هذا. أما أن تقول هذا طلاق معتبر أو طلاق غير معتبر، لا يكون هذا إلا بعد معرفة الألفاظ ومعرفة المقاصد بدقة. قال هنا ثم له أن يستفصل السائل إن حضر ويقيد السؤال في رقعة أخرى ثم يجيب، وهذا أولى وأسلم. إذا جاءك السائل وسألته وكان سؤاله ليس كما استفصلته أنت ورأيت التفصيل منه، فهذا لابد أن تقيد الكلام الجديد الذي سمعته منه، تقيده أيضا في السؤال وتجيب على هذا بعد التفصيل من السائل. قال وهذا أولى وأسلم، ولو أن يقتصر على جواب أحد الأقسام. إذا سألك السائل والمسألة فيها تفصيل ممكن أن تقتصر على جواب قسم من هذه الأقسام إذا علم أنه الواقع للسائل، إذا علمت أن السائل ما يسأل إلا عن هذا الشيء وأن الحالة التي وقع فيها هي هذا في هذا القسم، فلك أن تختصر في الجواب على هذا القسم الواقع فيه صاحب السؤال. قال ويقول هذا إذا كان الأمر كذا، وله أن يفصل الأقسام في جوابه ويذكر حكم كل قسم، لكن هذا كلام أبو الحسن القابسي من أئمة المالكية وغيره، وقالوا هذا تعليم للناس الفجور. هذا أيضا من الفقه في الدين أنك لا تفتح المجال للسائل ليعصي الله عز وجل، فإذا كان السائل قد فعل شيئا يستحق العقوبة فأنت تقول ولكن إن فعلت كذا وكذا، تفتح له بابا آخر، ولكن لو أنك فعلت كذا وكذا كان كذا وكذا. أنت إذا كان السائل قد أتى بشيء يستحق فيه العقوبة فتضيق عليه الخناق، لا تفتح له المجال حتى يرتدع. والعالم هو الذي يدل الناس على طريق الله، ما هو الذي يفتح للناس طريق الفجور والمعصية. ممكن مثلا بعض الناس الكلام عندهم يضرهم والإتيان بالرخص تضرهم، كما يعني قال النبي عليه الصلاة والسلام لأبي هريرة خليهم يعملون، وكما قال معاذ أفلا أبشر الناس، قال لا تبشرهم فاتكلوا. فيجب أن يكون المفتي عنده فقه هل فتواه وهل جوابه ينفع أو يضر. قال هنا وإذا لم يجد المفتي من يسأله فصل الأقسام واجتهد في بيانها واستفتائها. إذا علم أن السؤال مجمل وهو محتمل لعدة أشياء وأراد أن يسأل إيش الذي وقع للسائل، هل وقع له كذا أو كذا، فلم يجد أحدا يعني يشفيه في هذا الباب، ففي هذه الحالة يجيب أجوبة مفصلة، يقول إن كان قصد كذا فالحكم كذا، وإن كان قصد كذا فالجواب كذا. هذه المسألة الأولى في تفصيل الفتوى حتى لا يقع المستفتي في الإشكال. المسألة الثانية من مسائل الفتوى أو من آداب الفتوى، قال ليس له، أي هذا المفتي ليس له أن يكتب الجواب على ما علمه من صورة الواقعة إذا لم يكن في السؤال تعرض له، بل يكتب جواب ما في الرقعة. جاءك سائل يسألك بمسألة وأنت تعلم أن المسألة على خلاف هذا، فلا تجيب على علمك، فلا تجعل جوابك خاصا بعلمك بعيدا عن السؤال، لأن من وقف على هذا يتهمك، يقول كيف أجاب هذا، ناس يسأله في كذا ويسأله يجيب في كذا، فأنت تقول أنا أعرف أن الذي وقع خلاف السؤال أنت تجيب على السؤال أولا ثم بعد ذلك تذكر التفصيل، تجيب على السؤال أولا. قال ليس له أن يكتب الجواب على ما علمه من صورة الواقع إذا لم يكن في الرقعة تعرض له، بل يكتب جواب ما في الرقعة، فإن أراد جواب ما ليس فيها فليقل وإن كان الأمر كذا وكذا فجوابه كذا. واستحب العلماء أن يزيد على ما في الرقعة ما له تعلق بها مما يحتاج إليه السائل لحديث هو الطهور ماؤه الحل ميتته. إذا علمت أن السائل سألك عن أمر وتعلم أن هذا السائل من شأنه أنه يحتاج إلى أمور أخرى لكنها لم ترد في السؤال، فلك أن تزيد في الجواب على ما في السؤال بعد أن تجيب على السؤال. فالنبي عليه الصلاة والسلام لما جاء رجل وقال يا رسول الله إننا نركب البحر ويكون الماء معنا قليلا، فإن توضأنا به نفد وإن أبقيناه للشرب أفنتوضأ بماء البحر، أتوضأ بماء البحر ونجعل هذا للشرب؟ قال هو الطهور ماءه الحل ميتته. ذكر الميت ما جاء لها ذكر في السؤال، لكن النبي عليه الصلاة والسلام علم أن هذا الذي يركب البحر كما أنه أيضا قد يتعرض لقلة الماء، قد يتعرض للجوع، قد يشتهي السمك الحوت أو غير ذلك، ففي هذه الحالة أجابه أيضا على أمر وإن لم يرد في سؤاله، وهذا من الفقه في الدين. المسألة الثالثة، إذا كان المستفتي بعيد الفهم، أحيانا يأتيك السائل وتكلمه ويعيد السؤال ما يفهم وتعيد عليه الجواب ويعيد نفس السؤال، وبعضهم يعني يطيل ويمطط في الأمر إلى غير ذلك، يقول الإمام النووي فليرفق به ويصبر على تفهم سؤاله وتفهيم جوابه فإن ثوابه جزيل، فإن ثوابه جزيل. كان سماحة الشيخ بن باز رحمة الله عليه في هذا آية، كان أحيانا يسأله السائل حتى تتضجر أنت وأنت جالس في الدرس من كثرة ما يكرر السائل السؤال والشيخ يعيد نفس الجواب، فإذا ضاق الأمر بالشيخ ورأى أن هذا سيضيع الوقت على الجالسين فيقول له سبح سبح أو هلل كبر اذكر الله ودعك من هذا. وحضرته مرة رحمه الله في موسم الحج وهو يسأله سائل والشيخ يجيبه والسائل يعيد السؤال والشيخ يجيبه، قفى لما أكثر من السؤال قال له ما اسمك؟ قال له اسمي فهمي. قال افهم يا فهمي فهمك الله، ما لك ما تفهم. وهكذا فالإنسان يكون بارك الله فيكم رفيقا بالعام صابرا عليه وفي ذلك الأجر والثواب. فأحيانا إذا نفرت فيه قلت له ما تفهم ما تعرف إيش أنت من إنسان إيش أنت، فيكره العلم ويكره العلماء ويكره الناس، ويكون هذا والعياذ بالله سببا في انتكاسه وربما في سب أهل الخير وفي بغض أهل الخير ويرتمي في أحضان أهل الشر. أما إذا رفقت به وصبرت عليه وألنت له الكلام وبششت في وجهه هذا يقربه إلى الله عز وجل وينفعه. الرفق ما خالط شيئا إلا زانه وما فارق شيئا إلا شانه. المسألة الرابعة، قال ليتأمل الرقعة تأملا شافيا. إذا جاءتك الرقعة أو الورقة تقال يعني في هذا الزمان ورقة، جاءتك الورقة وفيها سؤال تتأمل السؤال تأملا شافيا وآخرها آكد. إذا كنت تتأمل أولها فمن باب أولى تتأمل في آخرها، فإن السؤال في آخرها خلاصة الأمر بيكون في الأخير، فإن السؤال في آخرها وقد يتقيد الجميع بكلمة، ربما تقرأ كلاما في أول السؤال والكلام هذا مطلق ويقيد بكلمة في آخر السؤال، وقد يتقيد الجميع بكلمة في آخرها أي في آخر الرقعة ويغفل عنها. قال الصيمري قال بعض العلماء ينبغي أن يكون توقفه في المسألة السهلة كالصعبة ليعتاده، يعني إذا كنت تحتاط وتتورع عن الفتية في المسألة الصعبة فكذلك أيضا ليكن في المسألة السهلة حتى تعتاد الاحتياط وتعتاد الورع وتعتاد يعني أن تمسك بزمام نفسك ولا تكن جريئا على أمر الفتية. قال الصيمري قال بعض العلماء ينبغي أن يكون توقفه في المسألة السهلة كالصعبة ليعتاده، وكان محمد بن الحسن يفعله، وإذا وجد كلمة مشتبهة سأل المستفتي عنها ونقطها وشكلها وكذا إذا وجد لحنا فاحشا. إذن لعله الكلام الأول كلام اليسير، والكلام الصعب يعني عبارة عن كلمات ليس عن أصل الفتوى، كلمات في السؤال يحتاج إلى أن يتوقف عندها سواء كانت سهلة أو صعبة يعيرها اهتمامها. قال وإذا وجد كلمة مشتبهة سأل المستفتي عنها، يعني إيش تقصد بهذا، ونقطها وضع لها النقط حتى لا يتركها بدون نقط، فيأتي آخر يضع لها شيء آخر فيتغير المعنى، وشكلها. وكان إذا وجد لحنا فاحشا أو خطأ يحيل المعنى أصلحه، وإذا رأى بياضا في أثناء السطر أو في آخره خط عليه أو شغله. إذا كان هناك بياض فضاء في وسط السطر أو في أوله أو في آخره لا تتركه، ربما أن هذا الرجل السائل ترك هذا البياض ليضيف له كلمة بعد ما تفتيه أنت فتغير المعنى ويشنع عليك بهذا، ولكن ضع خطا هنا وضع خطا هنا، غلق المكان لا تترك مكانا فاضيا، لا تترك هذا البياض. قال وإن رأى بياضا في أثناء السطر أو في أثناء سطر أو آخره خط عليه أو شغله، لأنه ربما قصد المفتي بالإذاء، أي هذا المستفتي، فكتب في البياض بعد فتواه ما يفسدها كما بلي به القاضي أبو حامد المروروذي. ينظر في قصته فلم أقف على ذلك أو لم أبحث عن ذلك. المسألة الخامسة، يستحب أن يقرأها إذا جاءك السؤال وأنت بين إخوانك طلبة العلم أو بين إخوانك العلماء، يستحب أن يقرأ المفتي هذه الرقعة على حاضريه ممن هو أهل لذلك، ويشاورهم ويباحثهم برفق وإنصاف وإن كانوا دونه وتلامذته، للاقتداء بالسلف ورجاء ظهور ما قد يخفى عليه، إلا أن يكون فيها ما يقبح إبداؤه أو يؤثر السائل كتمانه أو في إشاعته مفسدة. ما شاء الله، هذا كلام عالم فقيه مجرب، هذا عالم فقيه مجرب، هذا الشأن. أحيانا يأتيك السؤال ما يكون فيه شيء، مسألة علمية، فتباحث من حولك من طلبة العلم، أولا في ذلك الخير لك والتسديد، تسدد في الجواب إذا استشرت إخوانك، ثانيا في ذلك أيضا دفع الرياء عن نفسك أنك أهل الفتوى وأنت الذي يصدر عنك الناس ويرد إليك الناس، تدفع عن نفسك هذا وتشاور إخوانك في ذلك، تدفع عن نفسك الرياء. أيضا بعد ذلك أيضا في ذلك من مصلحة أخرى، هي أن هؤلاء الطلاب يكون لهم شأن في نظر المستفتي، فإنه يراك وأنت ترجع إليهم وتشاورهم وتأخذ منهم وترجع عن قولك لقولهم، فيكبرون في عيني فيستفتيهم ويأخذ عنهم، حتى لا يقال بعد ذلك ما مفتي إلا فلان ولا يستفتى إلا فلان، لا، أنت بهذا تعرف بإخوانك عند الناس وتعرف بطلابك وبمن كان متأهلا عند الناس، وينفع الله سبحانه وتعالى به، خشية أن يجهل الناس ما عنده من الخير فيذهب الناس إلى أهل البدع ويأخذون الفتاوى عنهم ويتركوا هذا الذي هو أهل لأن يفتيهم وأن يأخذ بهم إلى طريق الحق والرشاد. هذا كله أيضا من فوائد أمر الاستشارة في الفتوى، بارك الله فيكم. إلا أن يكون هذا السؤال فيه شيء لا يحتاج الإنسان، السائل نفسه ما يحب أن يعرف عنه، أو في إشاعته مفسدة، كأن يكون السائل يسأل عن أمر يتصل مثلا بولاة الأمور ويقول فعل وفعل، فأنت عندما تقرأ هذا أمام الناس أنت تشيع فاحشة وتشيع شرا بين الناس، عندما تشيع هذا الأمر أن الوالي الفلاني أو الحاكم الفلاني أو الأمير الفلاني فعل كذا أو كذا، هذا أمر في إشاعته مفسدة، ففي هذه الحالة لا تشهر هذا الأمر، لا تشهر هذا الأمر. أيضا أمر آخر يكون السائل يكون فيه إحراج، كأن تكون مثلا المسألة من قبل النساء في أمور المرأة تستحي أن يعرف عنها هذا، كذلك أيضا في عصرنا الحاضر أن تسترشد بك امرأة في الهاتف أو تستفتيك امرأة في الهاتف، فأنت في مثل هذه الحال لا تفتح هذا الزرار أو هذا المفتاح الذي يجعل الكلام عاما للجميع يسمعونه، فإن المرأة ما ينبغي أن يشهر صوتها بين الرجال، هذه كلها معاني طالب العلم ينبغي أن يتفطن لها، طالب العلم ينبغي أن يتفطن لها. وقد كنت جالسا مرة مع شيخنا محمد بن صالح العثيمين رحمه الله في مدينة الرياض، واستفته رجل في أمر فلما وكان فاتحا للهاتف نسمع جميعا في المجلس، فلما جاء إلى أمر يتصل بالنساء رفع السماعة الخاصة واستمعه، رفع السماعة الخاصة واختص يعني بهذا الأمر، وما نعلم ماذا قال بعد ذلك. هذا من الفقه يا أخوان، الإنسان ما يروح العالم يفضح الناس، أو أن أحد يستفتيك في مسألة ويخبرك بسر ويبيح لك بما في نفسه، يريد الحلال يعرف الحلال من الحرام، وأنت تروح بعد ذلك فلان فعل وفلان فعل، وأحيانا ما تقول فلان ولكن تقول فلانة في البلد الفلانية فعلت فاحشة وكذا وكذا، تطأطئ رؤوس الناس الذين من هذه البلد. يجب على كل إنسان أن يكون يعني صاحب سر العالم، ويستر على عباد الله ما يكشف أحوالهم ولا يكشف أسرارهم والأمور الخاصة بهم. أحيانا تستفتيك المرأة عن أمر يعني تكتمه عن زوجها وتكتمه عن ولدها وتكتمه عن أبيها وعن أخيها، وها أنت تشيع بعد ذلك، هذا يعني من الخلق الذميم في أهل العلم. والعلماء في هذا الباب يعني تحدث لهم حوادث كثيرة، لكن يعني معرفة ضوابط هذه المسائل مهم جدا. وكلما يجلس الإنسان بارك الله فيكم مع أهل العلم فيزداد فوائد مثل هذه الأشياء. أين تجدها في كتاب؟ أين تجدها في كتاب إن الشيخ مثلا يعني كنا أين سنتعلمها من كتاب أن الإنسان إذا كان على الهاتف والسماعة العامة فإذا جاء شيء خاص يرفع السماعة ويسمعه؟ هذا بمجالسة أهل العلم تعرف هذا، وتعرف أيضا المعية العلماء ويعني مزاحهم في الحق وكلامهم الطيب في الفتوى. أيضا مرة كنت أيضا مع الشيخ ابن عثيمين رحمه الله، واستفته رجل أيضا في أمر الطلاق، وكانت هذه يعني السؤال كان عاما في داخل السماعة العامة في الهاتف، فكلم هذا الرجل قال يا شيخ أنا يعني جئت من العمل وأنا في حالة شديدة وفي ظروف كذا وفي ظروف كذا، وكلمت زوجتي فأبت، وتكلم بلهجة كأنها في يعني كأنه يمثل مسرحية فلما قلت لها يعني ورأيتها قد أبت وكلمتها وأبت ورفعت صوتها علي، فقلت لها أنت طالق، فلما قلت لها أنت طالق خيم على البيت السكون والظلام والكذا وكذا وكذا. فبهذه المسألة فقال له الشيخ أنت كنت في هذه الحالة غضبان؟ قال نعم غضب شديد يا شيخ والله ما أعرف كذا إلى غير ذلك. قال خلاص إذن ليس عليك شيء. قال شكرا يا فندم. قال الشيخ ابن عثيمين شكرا يا فندم. قال الشيخ ابن عثيمين أخطأ من شدة الفرح. فأقول بارك الله فيكم مجالسة أهل العلم فيها الخير الكثير، لسيما هؤلاء العلماء الراسخون في العلم الربانيون الذين علمهم لوجه الله عز وجل وتعلمهم لوجه الله سبحانه وتعالى، كل هذا يستفيده المرء من مجالستهم، فهم خير من يجالس، لأنهم الأدلاء على طريق الله سبحانه وتعالى. يقول هنا في المسألة السادسة، أي من مسائل أو من آداب الفتوى، قال ليكتب الجواب بخط واضح وسط لا دقيق خاف ولا غليظ جاف. إذا كان يكتب الجواب يكتبه بخط واضح وخط وسط، لا هو بالدقيق الخافي ولا بالغليظ الجافي، ويتوسط في سطورها بين توسيعها وتضييقها. لأنك لو ضيقت تفضل، قد مر هذا معنا في الكلام على كتابة الحديث في دروس معرفة علوم الحديث، في أنك لو ضيقت السطور وقربتها فتكون النقطة التي تحت تطلع لحرف فوقها فيختلف المعنى، أو النقطة التي فوق تنزل لحرف تحتها فيختلف المعنى، وهكذا. وكذلك أيضا لا توسع السطور فيأتي آخر يكتب سطرا بين السطرين ويضيف عليك كلاما أو غير ذلك ما قلته أنت. وكان العلماء أيضا يحافظون يا أخوان على الأوراق، كتابة السطور الواسعة وترك هذا بدون حاجة هذا من العبث، هذا من العبث والتبذير. العلماء يعني ذكروا في ترجمة بعض أهل العلم أنه جمع أكثر من 100 مجلد أكثر من 100 مجلد من أوراق الوزير ابن حنزابة أبي الفضل الذي كان يكتب في الأوراق ويترك بقيتها، يترك في الورقة ويكتب بقية ويترك بقيتها، فكان يقطع الورقة البيضاء، البقية البيضاء يقطعها، فكتب 100 مجلد في هذه الأوراق في هذا البياض الباقي. وقد رأيته في كتب أو في أوراق شيخنا محمد شيخنا الألباني رحمه الله أنه كان يكتب على أوراق التقويم، هذه أوراق التقويم حق التقويم شوال رمضان إلى غير ذلك، يكتب في ظهرها الفوائد، وكان يكتب على فاتورة الكهرباء وفاتورة المياه. رأيت أن هذا عنده مكتوب على الفاتورة، فاتورة الكهرباء فاتورة المياه، تأتيه الفاتورة أن عندك مثلا في هذا الشهر كذا كذا، استعمل ظهره ويكتب، أو ما كان فيه انبياض ويكتب فيه. فالحفاظ أيضا على الأوراق هذا من عمل أهل العلم، ما يأتي الإنسان ويعبث ويترك الأشياء هكذا، هذا غير صحيح. قال هنا ليكتب الجواب بخط واضح وسط لا دقيق خاف ولا غليظ جاف، ويتوسط في سطورها بين توسيعها وتضييقها، وتكون عبارة واضحة صحيحة تفهمها العامة ولا يزدريها الخاصة. إذا كتبت تأتي بالعبارة التي العامة يفهمونها، والخاصة ما يرونها يعني قبيحة من ناحية العربية أو نحو ذلك، فلا تأتي بالكلام الذي لا يفهمه العامة ويحتاج الخاصة أنفسهم إلى يعني اللسان العربي يفسرون فتواك فضلا عن العامة، ولا تأتي أيضا بكلام يتدنى إلى مستوى العامة من كلام الشوارع، لا هذا ولا ذاك، تأتي بعبارة لا تفهمها العامة ولا يزدريها الخاصة. قال واستحب بعضهم ألا تختلف أقلامه، لما يكون لك قلم واحد وحبر واحد مشهور به من أجل أن يعرف خطك، ومن أتى بخلاف ذلك يعرف يعني يظهر تزويره سريعا. قال ألا تختلف أقلامه وخطه خوفا من التزوير، ولئلا يشتبه خطه. قال الصيمري وقلما وجد التزوير على المفتي، لأن الله تعالى حرص أمر الدين. قد يكون هذا قليلا، لكن ليس معنى ذلك أنه غير موجود. هناك من يسعى أيضا في مثل هذه المسائل، خاصة بعض الجهلة الذين لا يحسنون أن يكذبوا. وإذا كان هناك من كذب على رسول الله عليه الصلاة والسلام، ومن كذب في الحديث النبوي ووضع أحاديث وافتراها واختلقها، فكيف لا يكون هناك من يفتري فتوى على أحد العلماء؟ هذا موجود، موجود وبكثرة. ومرة في هذا الوادي جاءتني فتوى، جاءني أحد القضاة عنده قضية من القضايا، وورد عنده ورقة فيها فتوى مني، فهو يعرف عني خلاف هذا. فهذا القاضي يعني أخ فاضل جزاه الله خيرا ومحب للسنة وأهلها، فعندما انتهى مجلس القضاء عنده أتى بالورقة وجاءني، قال اقرأ. فقرأت كلاما عني، سؤال وجواب وغير ذلك وفتوى والآخر عني أنا. قلت هذا ليس بخطي وليس كلامي هذا. قال أنا عرفت أنه ليس بخطك، أنا أعرف خطك، عرفت أن هذا ليس بخطك. وقرينة أخرى أنه ضم هذا الكاتب، ضم في هذا أني سألت فلان من فلان سماني، وفلان ابن فلان وفلان ابن فلان، وكانوا في الغداء جميعا في غداء وسألتهم فأتوني بكذا كذا كذا. ورايح للقاضي هذا يقول لا تخرج عن هذه الفتوى، هذه فتوى أهل العلم لا تخرج عنها. والقرينة في هذا أنه سمى أناسا أنا لا أجتمع بهم ولا ألتقي بهم، لأن الخلاف بيني وبينهم في أمر الدعوة واضح، وأنا أحذر من دعوتهم وأرى أنهم على بدعة وضلالة وأحذر منهم، فلا أجالسهم ولا آتي عندهم، فكيف اجتمعت أنا وهم على طعام وأجئنا وجاهد استفتنا جميعا إلى غير ذلك. فاجتمعت عدة قرائن، لا هو بخطي ولا هو بأسلوبي في الكلام ولا بالناس الذين سماهم معي كانوا كذلك أو أنا معهم كذلك. فأقول هناك من يفتري وهناك من يكذب، ولكن الله سبحانه وتعالى يكشف هذا لأن الله تكفل بحفظ هذا الدين. قال هنا واذا كتب الجواب، اذا كتبت الجواب اعاد نظره فيه، تعيد النظر في الجواب مرة اخرى قبل ان تسلم للمستفتي الرقعة او الورقة، خوفا من اختلال وقع فيه اي في الجواب، او اخلال ببعض المسؤول عنه، لعلك في جوابك ما اجبت عن كل الامر المسؤول عنه، اجبت عن البعض دون البعض، او انك اخللت بكلام عندما كتبت قفز قلمك وكتب شيئا اخر وانت تظن انك قد كتبته. فاعادة النظر في الكتاب يعني تسوية لاخطائه وتسوية لما فيه من اعوجات. طيب ان شاء الله نقف عند هذا ونكمل في وقت اخر. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبد الله ورسوله، اما بعد. يقول الامام النووي رحمه الله في كلامه على اداب الفتوى، المسألة السابعة من مسائل الفتوى، إذا كان هو المبتدئ، ظاهر كلامه أن المفتي هو المبتدئ، فالعادة قديما وحديثا أن يكتب في الناحية اليسرى، يكتب في الناحية اليسرى من الورق. يقول الإمام النووي هذه عادة العلماء في الفتوى، أنهم يكتبون الجواب في الجهة اليسرى من الورقة. قال الصيمري وغيره، وأين كتب من وسط الرقعة أو حاشيتها فلا عتب عليه، إن كتب في الوسط أو في الحاشية يقول فلا عتب عليه، لكن لا يكتب فوق البسملة بحال، لا يكتب الفتوى فوق البسملة. هذا من باب الإجلال لذكر الله عز وجل، لكن لا نعلم دليلا على المنع من ذلك إلا ما نقل الآن أو نسمعه الآن من أن هذا عمل أهل العلم، فالله أعلم. قال وينبغي أن يدعو إذا أراد الإفتاء، يدعو المفتي قبل كأن يطلب من الله التوفيق، يطلب من الله التيسير، يطلب من الله التأييد إلى غير ذلك. وينبغي أن يدعو إذا أراد الإفتاء، وجاء عن مكحول ومالك رحمهم الله أنهما كان لا يفتيان حتى يقول لا حول ولا قوة إلا بالله. ويستحب الاستعاذة من الشيطان، ويسمي الله تعالى ويحمده، ويصلي على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وليقل رب اشرح لي صدري الآية، ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي، ونحو ذلك. هذا ليس بمتعين، إن حمد الله وأثنى عليه وأهله فهذا نعم، أما أن يخصص آية معينة أو ذكرا معينا فلا يتعين ذلك. قال ونحو ذلك، قال ونحو ذلك أن يقول هذا وما كان في نحو الآية أو ما كان في نحوها. قال الصيمري وعادة كثيرين أن يبدأوا فتاويهم بكلمة الجواب وبالله التوفيق، وحذف آخرون ذلك. قال ولو عمل ذلك فيما طال من المسائل واشتمل على فصول وحذف في غيره كان وجها. قلت الكلام الإمام النووي المختار قول ذلك مطلقا، أي سواء في جواب مفصل طويل أو غير ذلك، فيذكر ما سبق. وأحسن الابتداء بقول الحمد لله، لحديث كل أمر ذي بال لا يبدأ بالحمد لله فهو أجذم، وفي رواية أقطع، وفي رواية أبتر، ولكن هذا الحديث لا يصح، هذا الحديث لا يصح، وجاء برواية كما سمعتم فهو أجذم، فهو أبتر، فهو أقطع، لكن لا يصح. وينبغي أن يقول بلسانه ويكتبه، يعني إذا كان سيحمد الله وغير ذلك يقول هذا بلسانه ويكتب هذا أيضا. قال الصيمري ولا يدع ختم جوابه بقوله وبالله التوفيق أو الله أعلم أو الله الموفق والله الموفق إلى غير ذلك، من الكلام الذي يكون فيه يعني أن يكل العلم لعالمه سبحانه وتعالى. قال ولا يقبح قوله الجواب عندنا أو الذي عندنا أو الذي نقول به أو نذهب إليه أو نراه كذا، لأنه من أهل ذلك، من أهل النظرة ومن أهل الفهم ومن أهل الاستنباط إلى غير ذلك. قال وإذا أغفل السائل الدعاء للمفتي، يعني أفتونا مأجورين، أفتونا أكرمكم الله، أفتونا أثابكم الله، إذا أغفل السائل الدعاء للمفتي أو الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في آخر الفتوى، يعني من ينتهي من السؤال وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، إذا أغفل السائل ذلك ونحوه مما سبق، نعم إذا أغفل السائل ذلك في آخر الفتوى ألحق المفتي ذلك بخطه، فإن العادة جارية به، يعني يذكر وراء يعني في آخر السؤال وصلى الله على نبينا، أو يقول يدعو لنفسه أو غير ذلك، يقول عادة جارية بهذا، فالله أعلم. قلت والكلام أيضا للنووي رحمه الله، وإذا ختم الجواب بقوله والله أعلم ونحوه مما سبق فليكتب بعده كتبه فلان أو فلان ابن فلان الفلاني، فينتسب إلى ما يعرف به من قبيلة أو بلدة أو صفة، صفة مثل الأعرج الأعمش إلى غير ذلك، وأما ما يعرف به من قبيلة أو بلدة فواضح، أو كذلك الصفة مثل يعرف بالقاضي، يعرف مثلا بالشاعر، يعرف بالأديب أو بالمؤدب أو بالكاتب أو نحو ذلك، صفة يعرف بها، أو صفة مثلا كما سمعتم خلقية، خلقية مثل الأعمى أو الأعور أو الأعرج أو غير ذلك من الصفات. ثم يقول الشافعي أو الحنفي مثلا، يعني إن كان مذهبه كذلك، إن كان مذهبه كذلك فيقول بهذا، لا سيما إذا كان هناك من يتسمى بهذا الاسم وفي مذهب آخر. وقد سبق أن الراجع عندنا أن المفتي يسعى ما استطاع إلى أن يكون مستقلا، وليس معنى ذلك أن هذا فيه طعن في العلماء الذين نسبوا إلى المذاهب، لا، هم أئمتنا وهم يعني علماؤنا وهم رجال ونحن عليهم عيال، ولولا الله ثم هم ما رحنا ولا جئنا، لكن هذا هو الراجح عندي في هذه المسألة، إلا أنه لا يفهم من ذلك أن إذا قلت لا تكن كذا أنك تتجرأ على هؤلاء الأئمة، لا، لا تتجرأ، لابد أن نعرف قدرنا ونعرف مكانتنا ونعرف أين هم وأين نحن، بارك الله فيكم. قال هنا ثم يقول الشافعي أو الحنفي مثلا، فإن كان مشهورا بالاسم أو غيره فلا بأس بالاقتصار عليه. قال الصيمري ورأى بعضهم أن يكتب المفتي بالمداد دون الحبر، وبينهما فرق، أن الظاهر أن كما ذكر نوى أن الحبر يعني يدوم كثيرا في الورقة أكثر من المداد، وأما عن طبيعتهما والفرق بينهما فأنا لا أعرف ذلك، وإلا فأنا كنت أظن أن المداد هو الحبر، كنت أظن أنا أن المداد هو الحبر، إلى أن رأيت كلام النووي أو كلام من نقل من علماء في التفرقة. أحد منكم يعرف الفارق بينهما؟ نعم، شو؟ ايش هو الاسود؟ ايش هو؟ ها؟ السكن الاسود، هذا ايش اسمه؟ ويخلط بماء ويكتب منه بقلم او بريشة او بشيء مثل هذا، هذا اسمه المداد. طيب والحبر؟ الصبغة. ما الفرق بين الحبر الاسود والسكن الاسود؟ مادة محروقة. طيب ينظر، بارك الله فيك يا أبا محمد. قال ورأى بعضهم أن يكتب المفتي بالمداد دون الحبر خوفا من الحك. قال والمستحب الحبر لا غير. قلت لا يختص واحد منهما هنا بالاستحباب بخلاف كتب العلم، فالمستحب فيها الحبر لأنها تراد للبقاء والحبر أبقى. قال الصيمري لكن بالنسبة للأشياء المتداولة في زماننا الجاف القلم الجاف يتبخر يعني مداده ويذهب، لو كتبت بقلم جاف بعد سنة أو بعد عدة سنوات إذا فتحت الورقة ربما تراها بيضاء أو ترى كثيرا من الحروف قد تهدم لا يعرف، بخلاف الحبر السائل، بخلاف الحبر السائل فإنه أبقى. ولذلك ينصح طالب العلم أنه إذا كتب أوراقا يرجى من ورائها إن شاء الله الاحتفاظ بها أن يكتبها بالحبر السائل لا بالمداد الجاف. قال هنا قال الصيمري وينبغي إذا تعلقت الفتوى بالسلطان أن يدعو له، أن يدعو للسلطان، فإن هذا شأن أهل العلم الدعاء للسلطان، الدعاء له بالعافية، الدعاء له بالنصر بالتأييد، الدعاء له بالسلامة، الدعاء له بالبطانة الصالحة، الدعاء له بالتوفيق والهداية، الدعاء له بأن الله سبحانه وتعالى يأخذ بيده لنصرة الحق إلى غير ذلك، هذا شأن أهل العلم. أما أهل الجهل فإنهم يعدون ذلك ضعفا وجبنا وركونا إلى الدنيا، أهل الجهل وأهل الحماس الفوضوي يرون هذا عيبا على صاحبه، أما أهل السنة يرون هذا سنة متبعة لعلماء أهل السنة، سنة متبعة لعلماء أهل السنة. وكان الفضيل بن عياض يقول لو كانت لي دعوة مستجابة لادخرتها للأمير، فإن صلاحه صلاح للبلاد والعباد. فقام عبد الله بن المبارك لما سمع هذا منه وقبل رأسه إعجابا بهذه المقالة وتأييدا لهذه الكلمة وهذا الفهم المبارك. أما أهل الجهل ماذا جنت الأمة من وراء جهلهم وماذا حل بالأمة من وراء ذلك، هذا أمر يراه كل ذي عينين، لكن للأسف لا زال أهل الجهل في غيهم سادرين، لا زالوا سادرين في غيهم ويظنون أنهم ينصرون الإسلام بما هم عليه، والحق أنه لا ينصر الإسلام إلا بالطريقة التي عليها سلف الأمة، ولن يصلح آخر هذه الأمة أو لا يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. فيقول في الفتوى هنا ينبغي إذا تعلقت الفتوى بالسلطان أن يدعو له، لا يكون جوابك على السلطان وعلى ذوي الهيئات وعلى أهل الحل والعقد كجوابك على رجل آخر، فإنزال الناس منازلهم هذا من الفقه في الدين، هذا من الفقه في الدين. فيقول إذا كانت الفتوى تتعلق بالسلطان أن يدعو له فيقول وعلى ولي الأمر أو السلطان أصلحه الله أو سدده الله أو قوى الله عزمه أو أصلح الله به أو شد الله أجره، يقول على ولي الأمر الذي ثم يدعو له أن يفعل كذا وكذا. قال ولا يقل أطال الله بقاءه، فليست من ألفاظ السلف كلمة أطال الله بقاءه. الإمام أحمد لما جاء رجل وقال أبقاك الله، قال وما أبقاك الله، وما أبقاك الله، قالها مستنكرا لهذا الرجل، على هذا الرجل قوله وما أبقاك الله. فمثل هذا يقول هذا اللفظ خاصة لم يرد عن السلف، لكن لو دعا الإنسان له، لو دعا الإنسان له بطول العمر وحسن العمل، ولو دعا الإنسان له بأن يمتع بعمره إلى غير ذلك لا بأس، لا بأس بهذا. والنبي عليه الصلاة والسلام دعا لأنس بن مالك بطول العمر وكثرة المال والولد، لكن هذه الكلمة إذا كان السلف يكرهونها تجتنب، لا سيما وقد قال النووي قلت نقل أبو جعفر النحاس وغيره اتفاق العلماء على كراهة قول أطال الله بقاءك، وقال بعضهم هي تحية الزنادقة، وقال بعضهم هذه التحية أطال الله بقاءك هي تحية الزنادقة. قال في صحيح مسلم في حديث أم حبيبة رضي الله عنها إشارة إلى أن الأولى ترك نحو هذا من الدعاء بطول البقاء وأشباهه، أي لأن هذا دعاء بأمر قد فرغ منه، قد فرغ منه بمعنى أن الله كتب لهذا طول العمر أو قصر العمر، هذا أمر قد فرغ منه فيدعى له بغير الأمر الذي فرغ منه. والراجح في مثل هذا جمعا بين الأدلة أن هذا لا بأس به. وأيضا إذا قلت له سددك الله وأصلحك الله وقواك الله هذا أمر قد فرغ منه أيضا، قد كتب الله له أن يسدد أو كتب الله له أن يخذل، كتب الله له العزة وكتب الله له الذلة، أعزك الله أو يعني أو نحو ذلك، أو بارك الله فيك كتب الله له أن يبارك فيه أو لا يبارك. فإذا أطلقنا هذا المعنى فلا يكون حاجة للدعاء أصلا. والعلماء يرون أن الدعاء أمر كتبه الله سبحانه وتعالى وقضى به أن تدعو له بطول العمر فيطول عمره لدعائك، فيطول عمره لدعائك. دعاؤك لا يغير في الكائن شيئا فيما أراده الله وقدره، لكن قضى الله أن تدعو ويكون ما وراء ذلك من ثمرة من وراء هذا الدعاء، وهذا من قضاء الله وقدر وذاك من قضاء الله وقدر. فقضى الله بالسبب والمسبب، وهذا أمر قد فرغ منه ذكر السبب والمسبب. فلا بأس بارك الله فيكم، إلا ما كان الكلام معروفا عند السلف بالكراهية فيترك ذلك، فإن السلف أعمق الأمة علما وفهما وأبر الأمة أفئدة. أبر الأمة أفئدة أعني بذلك أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، وكذلك أيضا من سلك سبيلهم فله نصيب من ذلك. نعم، الظاهر الجواز، الظاهر الجواز، أطال الله عمرك في طاعته، الظاهر الجواز في هذا. قال هنا المسألة الثامنة ليختصر جوابه ويكون بحيث تفهمه العامة. إذا أفتيت العامة فاختصر، وإذا أفتيت لطلبة العلم فابسط البحث. ما تأتي عند طلبة العلم وتجمل الكلام وكل منهم في نفسه ما يحيك في نفسه من شبهات واستفسارات وإشكالات، وتجمل الكلام وتغلق باب البحث معهم، وإذا جئت عند العامة بسطت الكلام وهم حائرون ما يدرون أين أنت ذاهب أو آت، هذا غير صحيح وليس من الفهم السديد. سماحة الشيخ بن باز رحمة الله عليه كنت إذا سمعته هو يفتي، وهذا يسمع في الإذاعات وفي غير ذلك وفي مجالسه، فيقول هذا جائز على صح القولين، هذا جائز على الراجح أو على الأصح، يفتي العامة بهذا. لكن لو حضرت دروسه في الجامع الكبير مثلا في مدينة الرياض بعد الفجر وهو يدرس للطلاب في نيل الأوطار وفي غيرها، ترى البسط والتوسعة والمذاهب والأقوال والأدلة والراجح في ذلك ونقد كل دليل وبيان صحته من ضعفه إلى غير ذلك. سبحان الله، هذا هو الفقه في الدين، أن تكلم الناس بما يعرفون وتعطي كل إنسان قدره وحاجته في العلم. قال ليختصر الجواب ويكون بحيث تفهمه العامة. قال صاحب الحاوي يقول يجوز أو لا يجوز، أو حق أو باطل. وحكى شيخ الصيمري عن شيخ القاضي أبي حامد ينظر الإسفرائيل الظاهر أنه كان يختصر غاية ما يمكنه، واستفتي في مسألة آخرها يجوز أم لا فكتب لا، فكتب لا حتى ما قال لا يجوز، قال لا. يجوز أم لا قال لا، هذا مبالغة بالاختصار. لكن أيضا ربما يكون هذا يعني كما قال النووي رحمه الله، الأمر كما قال النووي هذا اختصار غاية، غاية في الاختصار. لا وبالله التوفيق قال هذا. المسألة التاسعة، قال الصيمري والخطيب إذا سئل عمن قال أنا أصدق من محمد بن عبد الله، لو سئل المفتي الرجل يقول أنا أصدق من محمد بن عبد الله، أو الصلاة لعب وشبه ذلك، فلا يبادر بقول هذا حلال الدم أو عليه القتل، بل يقول إن صح هذا بإقراره أو بالبينة استتابه السلطان، فإن تاب قبل التوبة، وإن لم يتب فعل به كذا وكذا، وبالغ في ذلك وأشبعه. الإنسان إذا سئل الحين واحد قال كلمة كفر، لا تبادر بقولك هذا كافر حلال الدم، لأن هذه قضية عين، لكن لو قلت من قال كذا فهو كافر من باب العموم نعم، اما قضية عين او حكم معين يحتاج الى ان تقيد، ان صح هذا باقراره او بالبينة العادلة فالسلطان يستتيبه، ما يفتح المجال لكل احد، ما يفتح المجال لكل احد يقيم الحدود. لو فتح المجال لكل احد يقيم الحدود حصل في ذلك شر عظيم، انا في نفسي منك شيء اضرب عنقك واقول تكلم بالكفر، هذا تكلم بالكفر. فالمجال ليس مفتوحا لاحد ان يحكم او ان يقيم الحدود من قبله، بل القاضي نفسه لا يقضي بعلمه. لو ان قاضيا رأى رجلا يزني بامرأة هل له ان يقيم عليه الحد دون ان يرجع لاربعة من العدول يشهدون بذلك؟ الجواب لا، لا بد ان يرجع للعدول وان كان قد رأى بنفسه، لان القاضي لا يقضي بعلمه انما يقضي بالبينة. وقد يقول قائل ان يقيم عليه الحد دون ان يرجع لاربعة من العدول يشهدون بذلك؟ الجواب لا، لا بد ان يرجع للعدول وان كان قد رأى بنفسه، لان القاضي لا يقضي بعلمه انما يقضي بالبينة. وقد يقول قائل اذا الحق قد يفوت في هذه المسألة وقد يظلم رجل اخر، نعم، لكن هذا الشر في هذا اخف بكثير مما لو فتحنا باب القضاء للقضاء بعلمهم وبما رأوه. فالقاضي لو في نفس شيء يضرب عنق الرجل ويجلده ويحبسه ويعزره ويضربه وينزل من كرامته وعرضه وسمعته وصيته بحجة انه رآه يفعل، لا، هذا امر راجع للشرع والبينة، البينة على المدعي واليمين على من انكر. ومن خصائص النبي عليه الصلاة والسلام انه يقضي بعلمه، له ان يقضي بعلمه، كما في قصة في سنن ابي داود ذاك الاعمى الذي كانت له جارية وكانت تسب النبي عليه الصلاة والسلام وينهاها فلا تنتهي، فلما يعني اغلظت او اكثرت من سب النبي عليه الصلاة والسلام اما صوتها اي اتجه نحو صوتها ثم اتكى عليها بخنجر فقتلها. فبعد ذلك النبي وهي ام ولده وله منها ولدان، فلما جاء الخبر للنبي عليه الصلاة والسلام جمع الناس وقال يعني اسأل بالله رجلا لي عليه حق الا قام واخبرني من الذي قتل الجارية. فقام الاعمى من بين الناس وقال انا صاحبها يا رسول الله، والله اني احبها وهي لي مكرمة ولي منها ولدان كاللؤلؤتين، ولكنها تسبك وامنعها وانهاها فلا تنتهي، فلما اكثرت من سبك قتلتها. فقال النبي عليه الصلاة والسلام اشهدكم ان دمها هدر. هذا من قضاء عليه الصلاة والسلام بعلمه ومن خصائص عليه الصلاة والسلام هذا الامر. لكن لو ان رجلا قاضيا اليوم هل ان يقول هذا؟ لو جاء رجل قتل رجلا وقال انا ما قتلت الا رأيت يسب النبي عليه الصلاة والسلام، هل له في مثل هذا ان يقتله؟ لا، لا يجوز، لا يقتل، ولا يسمح لاحد يقتل احدا الا باذن النبي في هذا الزمان الا من قبل السلطان. فالنبي عليه الصلاة والسلام اقر الرجل على قوله واقره على قتله، اما اليوم فهذا كما سمعتم من خصائص عليه الصلاة والسلام لا يقضى الا بالبينة ولا يقيم الحد الا الحاكم او من ينيبه الحاكم يستعمله في هذا الامر، لان هذا يؤدي الى فساد عظيم. وانت اذا ضربت ولدي وادعيت عليه دعوة او ادعوت عليه دعوة انا كذلك اضرب ولدك، وانت من قبيلة وانا من قبيلة، ويفور الحيان وتحدث من الفتن التي لا يعلمها الا الله عز وجل، فهذا امر لا يفتح فيه الباب ابدا. وقد ذكروا في كتب السنة التي تتكلم عن عقائد اهل السنة ان الحدود راجعة الى اهل الى اولياء الامور والى اهل الحل والعقد، اي السلطان في هذا اقامة الحدود راجعة الى السلطان. فيقول إذا جاءك من يستفتيك يقول رجل قال كذا كذا، فلا تقول واحد دم يقتل، لا، تقول إن صح ما جاء في السؤال بالبينة أو بالإقرار من هذا الرجل ففي هذه الحالة يستتيبه السلطان. والاستتابة عند العلماء لها معان، أو فيه خلاف في نوع، هل ارجع فلا يرجع، منهم من يقول يحبس 3 أيام. والإمام أحمد ينقل هذا عن أمير المؤمنين عمر أن الاستتابة 3 أيام، يقول له ارجع. هذا الاستتابة في المرتد، أي من أتى بما يوجب الردة والخروج من الإسلام، ارجع عن هذا القول 3 أيام، فإن أبى تضرب عنقه، فإن تراجع في هذه 3 أيام فالحمد لله. والمسألة فيها شيء من التفصيل في أشياء أخرى، مثلا في مسألة ترك الصلاة، منهم الإمام أحمد له رواية أنه يستتاب 3 أيام، ورواية أخرى يمهل صلاتين، ورواية يمهل 3، ورواية يمهل 4، فإن صلى إلا ضربت عنقه. فبالنسبة للمرتد 3 أيام. والأمر الردة أمر مجمع عليه، وأما أمر ترك الصلاة فالخلاف فيه لا سيما بعد التابعين مشهور. فيقول هنا فإن تاب قبلت توبته، وإن لم يتب فعل به كذا وكذا، وبالغ في ذلك وأشبعه. لماذا؟ لأن هذا فيه انتقاص للنبي عليه الصلاة والسلام وسب له، عندما يقول أنا أصدق من محمد بن عبد الله. هذا الذي نقله الآن الإمام النووي، شيخ الإسلام ابن تيمية ينقل خلاف هذا ويقول إن الذي يسب النبي عليه الصلاة والسلام لا يستتيبه السلطان، لابد أن يقتل، وإن استتابه من أجل أن يموت على الإسلام لا أنه يدفع عنه القتل، لأن سب النبي عليه الصلاة والسلام حد يوجب القتل، والتوبة منه لا ترفع القتل، التوبة منه لا تجعله بعد ذلك في حل من القتل. لماذا؟ لأنه حد متعلق بشخص، كالذي يقتل رجلا، كالرجل القاتل لو تاب قبل إقامة الحد هل توبته تسقط الحد؟ لو أن رجل قتل وتاب توبته تسقط القصاص؟ الجواب لا، لابد من القصاص. لماذا؟ لأن هذا حد متعلق بشخص. قالوا وسب النبي عليه الصلاة والسلام متعلق به عليه الصلاة والسلام، متعلق به، وإذا سمحه النبي عليه الصلاة والسلام فنعم يسقط عنه القتل، لكن أين يسامحه النبي قد مات صلى الله عليه وسلم؟ في حياته إن سمح للرجل فله ذلك، أما بعد مماته ليس له إلا القتل. من سب النبي عليه الصلاة والسلام يقتل، هذا قول يعني شيخ الإسلام فيما أذكر ينقل عنه الإجماع في الصارم، ينقل إجماع العلم على هذا. ولكن في كلام لعلماء اللجنة الدائمة لهم فتاوى بهذا التفصيل الذي نقله الآن الإمام النووي، لهم فتاوى بهذا التفصيل، يستتاب فإن تاب وإلا ضربت عنقه، وهذا معناه أنه إن تاب لا تضرب عنقه. لكن كلام شيخ الإسلام ابن تيمية الذي نقله عن السلف في هذه المسألة أنه يستتاب حتى يموت مسلما، أما القتل فلا بد منه، أما القتل فلا بد منه. لكن في من سب الله، في من سب الله فهذا كفر يستتاب، فإن تاب قبلت توبته ورفع عنه الحد، لأن هذا حق ليس متعلقا بآدمي، هذا حق بينه وبين ربه، والله سبحانه وتعالى قد قضى بأنه يقبل توبة التائب، فإذا تاب وحسنت توبته فهذا لعل الله سبحانه وتعالى يعني فإذا حسنت توبته لا يأخذه الله بذلك. أما حقوق الآدميين تختلف، قد يقول قائل ليش، هل سب الرسول أفضل من سب الرب؟ لا، يعني هل سب الرسول أشد في دين الله من سب الرب؟ أقول لا، ليس من هذا الباب، فإن الله سبحانه وتعالى أعظم وأجل من رسول الله عليه الصلاة والسلام ومن غيره. ليس الحقوق إذا تعلقت بالآدميين تختلف عما إذا تعلقت بالرب عز وجل، فإذا تعلقت بالآدميين لهم حقوق. طيب أليس الرجل يقتل رجلا آخر فلا تسقط توبة الحد؟ أليس الرجل يسرق فلا تسقط التوبة الحد؟ أليس الرجل يقذف فلا تسقط التوبة الحد؟ وهكذا. فليس معنى إقامة الحد معناه أن المسبوب أو الذي مثلا تعرض للأذى أنه أعظم من غيره، لا، هذا أمر آخر. لكن لما تعلق الحق بآدمي اختلف حكمه عما إذا تعلق بالرب سبحانه وتعالى. فيقول هنا قال: وإن سئل عمن تكلم بشيء يحتمل وجوها، يكفر ببعضها دون بعض، كلمة تحتمل الكفر بوجه ولا تحتمل الكفر بوجه آخر، قال يسأل هذا القائل، فإن قال أردت كذا فالجواب كذا، وإن سئل، يعني يسأل هذا القائل إيش أردت بهذه الكلمة، إيش تفهم، لأن أحيانا الكلمة ما يكون ظاهرها الكفر لكن لازمها الكفر، كالرجل مثلا الذي يرد حديث رسول الله عليه الصلاة والسلام، فلا شك أن رد حديث النبي عليه الصلاة والسلام جريمة، ولازم رد حديث النبي عليه الصلاة والسلام، لازم رد حديث النبي عليه الصلاة والسلام في بعض الوجوه الكفر. لكن نقول لماذا رددت حديث النبي عليه الصلاة والسلام؟ فإن قال أنا أعلم أن هذا حق وأنه لازم لي وأنه كذا وأنه كذا، لكن نفسي، لكن شهوتي، لكن هواي، لكن لكن، واعتذر بهذا الاعتذار، هذا لا يكون كافرا إلا إذا كان برده هذا يفعل شيئا أو يترك شيئا هو بفعله كافر أو بتركه كافر، هذه مسألة أخرى. لكن نسأل ونستفصل ما يكون إنسان سريعا، لا سيما في أمر التكفير، أمر التكفير خطير، يجب أن يحذر طالب العلم من الإقدام عليه إلا ببينة. النبي عليه الصلاة والسلام يقول: من قال لأخي يا كافر فقد باء بها أحدهما، إن كان كما قال وإلا رجعت عليه. فإذا قلت يا كافر أصبحت أنت إما أن تكون صادقا وإما أن تكون كاذبا، إن كنت صادقا فذاك كافر، وإن كنت كاذبا ترجع الكلمة عليك. وليس معنى هذا أنك صادق في أنه كافر أنه يجوز لك أن تقول هذا، لا، المقصود الحديث سيق مساق التحذير من إطلاق التكفير إلا ببينة، إلا ببينة. وما كل من كان كافرا أنت تخاطبه يا كافر تعال يا كافر روح يا كافر، ليس كذلك، ربما تحدث هذا مفاسد عظيمة، وأقلها أن تصد عن سبيل الله ولا يرغب بعد ذلك في أن يدخل الإسلام. فأمر التكفير أمر عظيم لا يقدم عليه إلا الجهلة، ويهابه العلماء، هذا الأمر يهابه العلماء ويثب إليه ويهجم فيه الجهلة، الجراء على الله وعلى الدين. ولكن يجب أن تعلموا أيضا أن أمر التكفير أمر شرعي، فإذا كان يرضي الله أن يكفر الشخص الفلاني أو الطائفة الفلانية فالعالم لا يجب عن ذلك ولا يحجم عن ذلك، لأن رضا الله في ذلك. بعض الناس يفهم عندما نقول التكفير أمر خطير، التكفير كذا، أنه لا يكفر أحدا. مرة جاءني رجل وسألني عن كذا كذا فقلت هذا كفر، فقال لي يعني هذا الرجل فعل وفعل، قلت هذا يعني انصح هذا عنه وأقيمت عليه الحجة انتفاء الشروط وانتفاء الموانع، فأبى أو أصر عليك يكون كافرا. قال ليش وليش نكفر أهل السنة ما بيكفروا؟ قل لا، أنت فاهم خطأ، أنت على خطأ، عندما تفهم أن أهل السنة ما يكفرون، أهل السنة يكفرون من كفره الله ورسوله صلى الله عليه وسلم وأجمعت الأمة على تكفيره، أهل السنة يكفرون بالبينة الصحيحة الشرعية المعتمدة والمعتبرة، أهل السنة يكفرون إذا كان هذا يوافق الشرع ويرون أن هذا طاعة لله عز وجل. إذا أهل السنة ما بيكفروا اليهود، ما بيكفروا النصارى، ما بيكفروا المجوس، ما بيكفرون الذين رغبوا عن الإسلام، لا، أهل السنة يكفرون كل من لم يدخل في دين الله، كل من لم يدخل في الإسلام فهو كافر، أهل السنة يكفرونه طاعة لله عز وجل لا موافقة لبدعة الخوارج. الخوارج يكفرون بالمعصية، أما أهل السنة يكفرون بالكفر الأكبر إذا استوفى الشروط وانتفى الموانع بالنسبة للمعين، وبالكفر الأكبر بالنسبة للعموم. فلا يفهم أحد أن أمر التكفير كوننا نحذر منه تقول أبدا كافر حتى على من كفره الله عز وجل. هذه مسألة. فنرجع للمسألة الأولى هي أن أمر التكفير أمر خطير، أمر التكفير أمر خطير يجب الحذر منه، وألا يلج فيه إلا أهل العلم. أما طلبة العلم الذين لم يحسنوا هذا الباب يكلوا هذا العلم إلى أهله ولا يخوضوا في هذا الباب. بعض المتحمسين لأمر التكفير يقول لماذا لا نكفر؟ إذا أخطأنا في الحكم بالتكفير هو تماما كالخطأ في الحكم بالإسلام. يعني إذا حكمت الرجل بالإسلام وهو ليس بمسلم يستوي عند هذا القائل، يستوي تماما مع من حكم بالكفر على المسلم، وهذا قياس خاطئ وفاسد الاعتبار. فالقول بأن الحكم بالإسلام خطأ على رجل كالحكم بالكفر خطأ على رجل هذا وذاك سواء، هذا غير صحيح. أولا جاءت الأدلة بأن من حكم على المسلم بأنه كافر وأخطأ في ذلك وكان ذلك يعني لا شك أن هذا يكون عن هوى وعن عدم اتيان البيت من بابه، وإلا من اجتهد وأداه اجتهاده وكان أهلا لذلك إلى هذا وحكم هو مأجور غير موزور ومعذور في خطأه، ما يكون كافرا. جاءت الأدلة في هذا الباب ولم تأتي الأدلة في أن من حكم على رجل كافر وأخطأ في ذلك بأنه مسلم أن يكون مختان. إيش يكون مختان؟ يكون مسلما. من قال لكافر يا مسلم فقد باء بها أحدهما إن كان كما قالوا إلا رجعت عليه بأنه مسلم. أي تحذير في هذا؟ رجعت عليك أنك مسلم، أي تحذير وأي تنفير من هذا؟ فالأدلة وردت هنا ولم ترد هناك، هذا واحد. الثانية أن النبي عليه الصلاة والسلام، النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم منع من أن يدخل مكة وأن يفتح مكة لوجود فئة مؤمنة لا يعلمها، لوجود فئة مؤمنة لا يعلمها، وكي لا يستبيح مكة بالسيف فيقتل مؤمن أوقف الله سبحانه وتعالى فتح مكة إلى أن أذن الله بذلك. ولولا رجال مؤمنون ونساء مؤمنات لم تعلموهم أن تطعوهم، لولا هذا، لولا هذا الشيء لكان الإذن بفتح مكة. لكن يعني انظر في المقابل إلى الوفود التي كانت تأتي عام 9 وعام 10، سنة 9 وسنة 10 الذين جاءوا للنبي عليه الصلاة والسلام مسلمين كان فيهم منافقون، كان فيهم من يبطل الكفر ولكن أظهروا الإسلام، ولم يتوقف النبي عليه الصلاة والسلام في قبول إسلامهم لوجود من يبطل الكفر فيهم. بينما من كان حقيقته الإسلام في مكة وظاهره الكفر، وظاهره الكفر غير معلوم، فلم يأذن الله بفتح مكة حتى هاجر هؤلاء وبنت أمور هؤلاء، والوفود الذين كانوا يأتون والمنافقون الذين في المدينة ومن حولكم من الأعراب إلى غير ذلك. ومع ذلك النبي عليه الصلاة والسلام ما توقف في الحكم بإسلام أحد. ما أحد يقول إن الخطأ هنا كالخطأ هناك، هذا يدل على أن أمر التكفير أمر عظيم. فالمفتي إذا جاء سؤال في مسألة تحتمل التكفير أو لا تحتمل التكفير فلا يهجم، ولكن يقول إن قصد كذا فحكمه كذا وإن قصد كذا فحكمه كذا، وأنتقل من أمر التكفير إلى أمر التبديع والتضليل. أيضا هذا أمر خطير، وهذا أمر قد يعني ولجه كثير من الذين لا يحسن هذا الباب. ما تختلف معه في مسألة إلا يقول أنت مبتدع، وينتقل من هذا إلى يقول وأنت لست من أهل السنة، وهكذا أصبحت فوضى عند كثير من الذين تصوروا هذا الشأن وهم ليسوا له بأهل. أمر التبديع والتضليل والتأثيم والتفسيق بلا حساب، تختلف مع رجل في أدنى مسألة يحتمل انك المصيب فيها هو المخطئ، ومع ذلك يبدعك ويضللك. اهل السنة عندهم من هذا الباب حذر شديد، وعندهم ورع في هذا الباب الا بالضوابط الشرعية. فاذا كانت الضوابط الشرعية تقضي بهذا فالقرب الى الله ان تقول هذا القول، لكن بضوابط شرعية ولا يفتح المجال لكل احد. هذا امر خطير، فيجب ان يحذر الناس من الخوض في هذه المسائل التي تكون منهم سبب، التي تكون سببا في فتنتهم، وسببا والعياذ بالله في تشتيت صفوفهم. قال: وان سئل عمن تكلم بشيء يحتمل وجوها يكفر ببعضها دون بعض، قال: يسأل هذا القائل، فان قال اردت كذا فالجواب كذا. وان سئل عمن قتل او قلع عينا او غيرها احتاط، فذكر الشروط التي يجب بجميعها القصاص. ما يقول يعني فقع فلان عين فلان، يقول يفقع عينه، هذا ما هو بجواب. هذه مسألة يحيلها الى السلطان وينظر في المسألة اولا في صحة ذلك، وهل فقع العين كيف كان، ثم بعد ذلك ما كل جرح يمكن ان يكون فيه القصاص. هذا كلام اهل العلم وفهم اهل العلم، ان القصاص يكون في المواضع التي تكون فيها المساواة ويمكن فيها المساواة. اما الشيء الذي لا يمكن فيه المساواة فالعلماء يقولون ليس في هذا قصاص. فالقصاص عندهم مثلا يكون من المفاصل، القصاص يكون في المفصل. لو ان رجلا ضرب رجل فقطع يده من ساعده، فما حكم ذلك؟ بعض يعني الكلام اهل العلم في هذا يقولون لا تقطع يده من هذا الموضع، انما تقطع من المفصل ثم تكون حكومة عدل في هذا الجزء الباقي من الساعد، اي القروش يكون فيه ارش في هذا الموضع. قالوا لماذا؟ لان قال هذا لا يستوي فيه القصاص. لماذا؟ يقول انت عندما جئت تقطع هنا نزلت كده بميل بزاوية واخذت عني اكثر، اعطيني اما وفي الزايد الذي عندك، اعطيني يدك اما كملها. فالثاني يروح يختص فيزود زيادة ويقول اذا اعطينا ما كذا، وهكذا امر ما ينتهي. كذلك ايضا في الجروح التي تكون مثلا فيما قبل العظام، مثل يعني السمحاق وغير ذلك، فالعلماء ايضا يقول فيها حكومة عدل. اذا جرحه جرحا هذا هذا الجرح في الجلد مثلا، او في اللحم الذي تحت الجلد، او في الجلد الرقيق الذي فوق العظام، هذا كله فيه حكومة عدل، فيه قروش. ليش؟ لان هذا يقول انت عمقت الجرح، انت زودت، انت نقصت، وامر ما ينضبط، فتكون يكون القصاص في ذلك فيه صعوبة. هذا وجهة نظر هؤلاء العلماء الذين يرون هذا الرأي. الا ان بلغ الجرح الى العظام والتي تسمى الباضعة، سمى الموضحة التي توضح العظام، اما الباضعة التي تضع اللحم او السمحاق الذي يعني من ناحية الجلد او اللحم الذي تحت الجلد او غير ذلك، كل هذا في حكومة عدل. الواضحة او الموضحة التي توضح العظام هذا فيها قصاص. لماذا؟ لان يستطيع ينزل السكين الى ان يصل العظام فالعظام يرد، اما ما دام في لحم ما يستطيع، ما يستطيع ان يضبطه، يفتح الباب للشكوى ان له زيادة وان له حقا، وفي ذلك مفسدة. فالشاهد اذا جاء يفتي يعرف الاول الجرح في اي موضع، والجرح هذا في اي موضع، وهل فيه قصاص او ما فيه قصاص، على تفاصيل اهل العلم. والظهر ايضا ان هناك من اهل العلم من يرى خلاف هذا وياخذ بالعموم. قال هنا: وكذلك ان سئل عمن قتل او قلع عينا او غيرها احتاط، فذكر الشروط التي يجب بجميعها القصاص. وان سئل عمن فعل ما يجب التعزير ذكر ما يعذر به، فيقول يضربه السلطان كذا وكذا ولا يزاد على كذا. هذا كلام الصيمري والخطيب وغيرهما. قال ابو عمرو: ولو كتب اي يكتب كذا عليه القصاص او التعزير، ولو كتب عليه القصاص او التعزير بشرطه فليس ذلك باطلاق. يعني يقول عليه القصاص او التعزير بشرطه، وكلمة بشرطه معروفة عند اهل العلم. قال: بل تقييده بشرطه يحمل الوالي على السؤال عن شرطه والبيان أولى، لو أنه وضح وأتى بالشروط مفصلة أولى من أن يقول عليه القصاص بشرطه أو عليه التعزير بشرطه أو غير ذلك. طيب إن شاء الله نقف عند هذا الموضع ونكمل إن شاء الله في وقت آخر. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، في درسنا الماضي قال الحديث في مسألة وهي من المسائل المهمة، ألا وهي التحذير من التسرع في أمر التكفير، والتحذير من الغلو في أمر التكفير. وعندما نقول التحذير من التسرع في أمر التكفير أو الغلو في أمر التكفير، ليس معناه التحذير من التكفير، ليس معناه الحديث التحذير من التكفير، إنما نحن نحذر من صفة معينة ألا وهي الغلو. وذكرت بعض الأدلة في الرد على من يقول إذا أخطأنا في تكفير مسلم يستوي تماما هذا مع خطأنا في الحكم بإسلام كافر، وقلت إن هذا كلام غير صحيح ومصادم للأدلة، ومصادم للأدلة، ولم أستقص الكلام على ذلك. ومن المهم إعطاء هذا الأمر حقه، فقد مر الكلام أو الإشارة إلى آية الفتح، وهي قول الله سبحانه وتعالى ولولا رجال مؤمنون ونساء مؤمنات لم تعلموهم أن تطؤوهم فتصيبكم منهم معرة بغير علم ليدخل الله في رحمته من يشاء لو تزيلوا لعذبنا الذين كفروا منهم عذابا أليما. هذه الآية أخر الله فتح مكة على ما فيه من نصر عظيم حتى لا تهدر دماء مسلمة غير معلومة. لو تزيلوا، لو جانبوا المشركين وابتعدوا عنهم لعذبنا الذين كفروا منهم عذابا أليما، لكنهم خالطوهم وأنتم لا تعرفونهم، فمن هنا أخر الله سبحانه وتعالى هذا الأمر من أجل الحفاظ على هذه الفئة المسلمة المجهولة بين صفوف الكفار، إما لخوف أو لجبن أو لضعف أو لغير ذلك، وهذا كله لا يكفر به المسلم. وذكرت أيضا أن الوفود كانت تأتي للنبي عليه الصلاة والسلام وكان يقبل إسلامهم ولا يتقصى عليهم ويقول فيكم من ليس على الدين الصحيح أو من ليس قاصدا للدين أو يريد من وراء الدين مصالح أخرى أو غير ذلك، كان يقبل إسلامهم. وهذا يجرنا إلى أمر آخر، وهو تعالوا ننظر الرجل في دخوله في الإسلام وفي خروجه منه، هل دخوله في الإسلام يكون بعد المرور بأمور شديدة وعقبات يعني لا يقبل إسلامه إلا أن يمر فيها وإلا أن يجتازها؟ الجواب لا. النبي عليه الصلاة والسلام يقول أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، فإذا قالوها عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على الله. وعلماء أهل السنة متفقون على أن الرجل إذا أقر بالإسلام فإنه يحكم له بحكم الإسلام، ثم بعد ذلك ينظر هل يوفي بذلك أم لا، فإن وفى بقي الحكم مستمرا عليه، وإن لم يوفي ينظر فيما أخل به، أهو أمر يوجب الكفر أو يوجب الفسق، ويعطى حكمه الذي يناسبه. لكن تعالوا ننظر علماء أهل السنة ماذا يفعلون مع الرجل الذي يظهر منه شيء يوجب الردة، لا بد أن يكون هذا الأمر من الكفر المتفق عليه ليس من المختلف فيه. لا بد أن يكون هذا من الكفر القطعي ليس الكفر الظني، ليس الكفر الذي يحتمل أعني بقول القطعي أو الظن أو نحو ذلك، أعني أن يأتي بقول أو فعل لا وجه له إلا الكفر عند أهل السنة. أما إذا كان يحتمل هذا أو ذاك فلا يكفر بذلك حتى يعرف مراده وقصده ويخبر بلازم قوله، ثم بعد ذلك ينظر أيلتزمه أو لا يلتزمه. هذه واحدة. الواحدة الثانية الاستتابة، يستتاب عدة أيام، يستتاب 3 أيام كما كان عمر، يعني عمر يستتيبهم عسى أن يرجع للإسلام، عسى عسى. لماذا؟ لأن أمر التكفير أمر شديد. أما الذي يأتي يقول لا إله إلا الله ما نضعه تحت الاختبار 3 أيام، ما نضعه نحن تحت الاختبار 3 أيام نجري عليه أحكام الإسلام ما أن يقول لا إله إلا الله في ليل أو في نهار، ما نضعه تحت الاختبار 3 أيام أهو يعني يثبت على ذلك أو لا يثبت ونبقى متوقفين في الحكم عليه؟ لا. فنرى الرجل إذا دخل الإسلام يدخل بسهولة وإذا خرج يخرج بصعوبة، مما يدل على أن هذا وذاك ليس سواء. أمر التكفير أمر شديد. أيضا حديث النبي عليه الصلاة والسلام: ولأن يخطئ أحدكم في العفو خير من أن يخطئ في العقوبة. أنت لو حكمت عليه بأنه كافر وأخطأت وأقمت الحد عليه وقتلته ثم بنى لك بعد ذلك أنك أخطأ، كيف نستدرك هذا الخطأ وقد ضربت عنق الرجل؟ كيف استدراك هذا الخطأ يكون؟ لا يتأتى هنا استدراك الخطأ. أما لو حكمت عليه بأنه مسلم وهو كافر ثم ظهر لك أنك أخطأت في حكمك فالرجل موجود أمامك استطيع أن تقيم عليه الحد. فالحاكم إذا أخطأ في العفو خير من أن يخطأ في العقوبة. والحكم بالإسلام يناسب العصر والحكم بالكفر يناسب العقوبة. فمن قال إن الحكم بالإسلام يساء على الكافر كالحكم بالكفر على المسلم سواء بسواء هذا غير صحيح. وكلامنا هذا مقيد بالمسائل التي يكون فيها الاجتهاد، الكلام مع الرجل الذي ليس بعينه قد نص على كفر من الكتاب والسنة. يعني يأتي واحد الآن ما يكفرش فرعون، من لم يكفر الكافر فهو كافر. يأتي واحد ما يكفرش الشيطان، ما يكفر الشيطان، ما يكفر مثلا أبا جهل، ما يكفر صناديد قريش الذين صرح النبي عليه الصلاة والسلام بكفرهم وأنهم ماتوا على الكفر. هذا الذي ما يكفر هؤلاء الأعيان يكون كافرا بعد إقامة الحج عليه وبيان الحكم الشرعي الذي والأدلة الشرعية على كفر هؤلاء الأعيان، وأنه لا يجوز له أن يحكم بغير ما أنزل الله، ولا يجوز له أن يضاد الله في حكمه، ولا يجوز له أن يستبيح حكم الله مخالفة حكم الله عز وجل. كلامنا في الرجل الذي هو ليس هناك نص فيه بعينه أنه كافر، وإلا من جاءه الحكم بأن فلان كافر ويعني حكم بغير ذلك فهذا أمر خطير، هذا أمر خطير إذا خالف كلام الله وكلام النبي عليه الصلاة والسلام في تكفير شخص بعينه. وهذه القاعدة التي يذكرها أهل العلم في كتبهم وتوضع يعني موضعا خاطئا، وهي: من لم يكفر الكافر فهو كافر. هذه قاعدة صحيحة، لكن يضعها كثير من الشباب في غير موضعه. فتراه مثلا يكفر رجلا لأنه مثلا يرتكب معصية، بل ربما يكفره لأنه يخالفه في الاجتهاد، وهذا أشد من قول الخوارج. إذا خالف في الاجتهاد فلان معذور بالجهل أو غير معذور بالجهل، قل ما يعذر بالجهل، الذي يعذر بالجهل كافر. هؤلاء من الغلاة الذين يكفرون مخالفيهم في المسائل الاجتهادية، بل ربما كان الصواب مع مخالفيهم. هؤلاء يعني بلغوا من الغلو مبلغا لم يبلغه الخوارج. هؤلاء يكفرون المخالف لهم في التأويل. المشهور عن يعني طوائف الخوارج أنهم يكفرون بالمعصية، قد يكون بعضهم قد بلغ مثل هذا المبلغ مخالف الاجتهاد، لكن المشهور من عقيدة الخوارج هو هذا الأمر. قد يعني هناك يكون هناك طوائف او افراد بلغ بهم الغلو الى ان زادوا عن التكفير بالمعصية الى ذلك، لكن اقول هؤلاء بلغوا مبلغا عظيما في التكفير عندما يكفرون مخالفيهم. فيأتي من يكفر مخالفه ثم بعد ذلك يقول لك يا فلان انت ليش ما تكفر فلانا؟ يقول يا اخي هذا مسلم ما اكفره. يقول لك لا، العلماء يقولون من لم يكفر الكافر فهو كافر، انت اذا ما كفرت الكافر هذا انت كافر، اذا ما كفرت فانت كافر. وهكذا والثاني اللي ما يكفر هذا الثاني يقال يا فلان فلان هذا ما كفر الكافر واصبح كافرا، تكفره او لا تكفره؟ يقول انا لا اكفره. يقول اذن وانت كافر. وهكذا كهرباء من لمسها اذ كهرب. هذا الفكر وهذا التوجه. فقاعدة العلماء من لم يكفر الكافر فهو كافر، هذه في من كفره الله ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وسلم بعينه او بالعموم. كيف بعينه؟ فلان ابن فلان فرعون كافر، ابو لهب كافر، هذا بعينه. او بالعموم تكفير النصارى، تكفير المشركين، تكفير الوثنيين. ياتي واحد يقول لا المجوس ليس بكفار، هذا كافر بعد إقامة الحجة عليه، لا يعذر في هذا ولا يفتح له المجال يقول هذا أمر اجتهادي أدوا اجتهاده إلى أن المجوس ليس بكفار. أسألك إذا كان المجوس ليس بكفار إيش هم؟ مسلمون المجوس؟ وهو إما مسلم وإما كافر. الناس إما مسلم وإما كافر، والمسلمون في داخل الإسلام طبقات ومراتب، لكن من لم يكن من هذه المراتب فهو كافر، سواء كان كتابيا او كان وثنيا او غير ذلك. فقاعدة من لم يكفر الكافر ليست على اطلاقها، او ليس على ما هي على اطلاقها فيما قصده اهل العلم، لا فيما فهمه الشباب الحائر الذي لم يتشبع بطريقة السلف ولم يفهم منهج السلف فهما صحيحا ناضجا واعيا من جميع جوانبه، فيؤدي به هذا الأمر والعياذ بالله إلى الفتنة. وهؤلاء في الغالب هم خوارج هذا العصر الذين يكفرون المسلمين أو يكفرون مخالفيهم. فالشاهد أيها الإخوان كما سمعتم مسألة التحذير من التسرع في أمر التكفير من الأهمية بمكان، من الأهمية بمكان، حتى والعياذ بالله لا نلقى الله سبحانه وتعالى بحقوق العباد. نعم قلنا العموم مثل ما لم يكفر اليهود من يكفر النصارى المجوس، هذه طائفة عامة ليست أعيانا. لما يكفر هذه الطوائف التي كفرها الله بعمومها فهو كافر. أنا نقول ومن أتى الكفر البواح كافر من حيث العموم، ومن أتى الكفر البواح أو ارتكب ما يوجب الردة فهو كافر بشروط التكفير. ما نقول إن من أتى الكفر البواح لا يكون كافرا وإن استوفى جميع الشروط، لا، هذا أيضا لا يكفر ما كفره الله بالعموم ويكون نفس الحكم، تنضبط نفس الحكم. لا أنا قلت من، لا لا سؤال ليس في في فيما فهمته أنت. هو يقول من حيث التقعيد نقول مثلا من لم يكفر من أتى الكفر البواح بشروط التكفير، هذا أيضا تنطبق عليه القاعدة. يعني رجل تقول له رجل سجد لغير الله، رجل بال على المصحف، رجل سب الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، فنحن لا نتكلم على عينه الآن، ما حكمه؟ نقول فاعل ذلك مع استيفاء الشروط وانتفاء الموانع يكون كافرا. فأنت قلت لو قلت فاعل ذلك مع استيفاء الشروط وانتفاء الموانع يكون مسلما، فقد يعني وقعت في مضادة الله عز وجل ومحدته في حكمه، وهذا ينطبق عليه قاعدة من لم يكفر كافر فهو كافر. أما بعينه فلان ابن فلان زيد أو عمرو أو بكر هذه مسألة أخرى، الخلاف فيها يعني يسع. أنت قد أنت ترى أنه استوفى الشروط، أنا لا أرى استوفى الشروط، أنت ترى انتفت عنه الموانع، أنا لا أرى انتفت عنه الموانع، أختلف معك في هذا، لكن انا متفق معك في الحكم العام، مثل ما اتفق انا معك ذا الحين ان حكم السرقة قطع اليد، لكن في تطبيقها على شخص معين انا لا ارى تطبيقها على هذا الشخص. أرى له عذرا، أنت لا ترى هذا العذر كافيا، أنت لا تراه كافيا، فأنا لا أخالفك في هذا الأمر ولكن أخالفك في تطبيق. وكما هو نحن نختلف مع كثير من الشباب في هذا العصر في مسألة مثلا الحكم بغير ما أنزل الله، الحكم بغير ما أنزل الله أيضا هي تدخل فيها شيء من هذا. هم يقولون أنتم إذا ما كفرتم الذي يحكم بغير ما أنزل الله فأنتم بهذا لا تكفرون، لا تكفرون من استحل، يعني طيب لا تكفرون من أتى الكفر الأكبر إلا بالاستحلال. نقول لهم ليس كذلك، نحن نكفر من أتى الكفر الأكبر ولا نصرف فيه الاستحلال، لكن ما سلمنا لكم أن مجرد الحكم بغير ما أنزل الله كفر أكبر، ما سلمنا بهذا. نعم ننظر، لأن هل يعني الأدلة قطعية في تكفيره؟ أنا أرى تكفيره، لكن هل الأدلة قطعية في تكفيره؟ تنظر في هذا مسألة لا بأس من تحتها حتى ينظر في من لم يكفره، أهو يكون من لم يكفر الكافر بعينه أم لا، هو في شخص تحتاج المسألة إلى مزيد بحث. يعني من صحت عنده الأدلة بتكفيره لا بد أن يكفره. يقول هنا الإمام النووي رحمه الله في المسألة 14 في آداب أو في مسائل الفتوى، يقول قال الصيمري وأبو عمرو إذا سئل عن ميراث، إذا سئل المفتي عن ميراث فليست العادة أن يشترط في الورثة عدم الرق والكفر والقتل وغيرها من موانع من موانع الميراث، بل المطلق محمول على ذلك، على ذلك بخلاف ما إذا أطلق الأخوة والأخوات والأعمام وبنيهم، فإن فلا بد أن يقول في الجواب من أب وأم أو من أب أو من أم. يعني إذا كان الإنسان قد عرض عليه مسألة في باب المواريث، مات رجل عن زوجة وعن أم وعن أولاد وعن كذا وعن كذا، لا يحتاج أن يقول. وإذا كان هؤلاء ليس عندهم من موانع الميراث الرق والقتل واختلاف الدين إلى غير، لا يحتاج إلى هذا، هذا أمر معروف، لأنه يقسم التركة إذا استوفت شروط الإرث، إذا استوفت شروط الإرث، وإلا لو فتحنا هذا الباب لفتحنا أمورا كثيرة. وإذا كان الميت قد مات قبل مورثه إلى غير ذلك، ندخل في أمور كثيرة ما حاجة إليها ولم يكن عليها هدي العلماء ولا سبيل العلماء. أما الإخوة والأخوات والأعمام نظرا لأن مسألة الشقيق والذي الأب والذي الأم وأبنائهم أو غير ذلك، هذا كله يحتاج وفيه شيء من التفصيل، يحتاج المفتي إلى أن يسأل الأخ هذا شقيق أو الأب أو الأم، وكذلك الأخت هذه كذلك، وابن الأخ هذا ابن أخ شقيق أو كذا، والعم هذا عم شقيق أو عم الأب أو نحو ذلك يسأل. قال فلا بد أن يقول في الجواب من أب وأم أو من أب أو من أم. وإذا سئل عن مسألة عول، مسألة يعني المسائل في الفرائض أحيانا تكون عائلة وأحيانا تكون عادلة وأحيانا تكون ناقصة. المسألة العائلة الذي يعني السهم يكبر والحقيقة والواقع والنصيب قليل، الاسم أكبر من المسمى، الاسم أكبر من المسمى. قال إذا سئل عن مسألة عول كالمنبرية، المنبرية هذه تنسب إلى أمير المؤمنين علي بن أبي طالب، أنه كان على المنبر ويخطب فقال الحمد لله الذي له المآب والرجعة وإليه كل نفس بما تسعى، فجاءت امرأة وسألته وهو في أثناء الخطبة، في أثناء المقدمة وفي مقدمة الخطبة، فسألته عن هذه المسألة، يعني رجل مات عن زوجه وأبوين وبنتين، رجل مات عن زوجة وأبوين وبنتين، الزوجة في مثل هذا لها إيش؟ الثمن باعتبار وجود الفرع الوارث، والأبوين لكل واحد منهما السدس لوجود البنت أو البنتين، والبنتان لهما الثلثان. فلو نظرنا في هذا، الزوجة مثلا من 24 لها الثمن كم؟ 3، والوالدان لكل واحد منهما السدس 4 و4 8 فوق 3 11، والبنتان ثلثان 16، نعم 16 و11 27. إذن المرأة لما تأخذ الثمن تأخذ 3 من 27، ما هو 3 من 24. المسألة هنا العول، والصحيح أن العمل بالعول خلافا لمن يرى أن المسألة لا تعو إذا عالت، أنه ليس هناك مسألة عائلة يعطي لبعض الورثة والبعض الآخر لا يعطيه، هذا غير صحيح. الصحيح في مثل ذلك والمشهور من مذهب الصحابة إذا عالت المسألة يقسم المال على العول، يقسم المال على هذه الطريقة. فالآن أصبحت الزوجة الحين كم لها؟ 3 من 27. 3 من 27 تساوي 9، 9 27 3، بالرغم أنها لو كانت 3 من 24 كانت ثمن، والثمن أكبر من التسع. فذكروا في هذه القصة أن عمر أن عليا لما خطب وقال الحمد لله الذي إليه المآب والرجعة وإليه كل نفس بما تسعى، قالت امرأة سألت هذا السؤال، قال وقد صار ثمنها 9، وقد صار ثمنها 9، يعني الثمن ما كان 3 من 24 أصبح 3 من 27. لكن هذه القصة لا تصح من جهة الإسناد، هذه المسألة المنبرية التي تنسب لأمير المؤمنين علي بن أبي طالب لا تصح. ها علي المنبرية لعلي. وإذا سئل عن مسألة عول كالمنبرية وهي زوجة وأبوان وبنتان فلا يقل للزوجة الثمن، يقول ولا التسع، لأنه لم يطلقه أحد من السلف، بل يقول لها الثمن عائلا، وهي 3 أسهم من 27، أو لها 3 أسهم من 27، أو يقول ما قاله أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه صار ثمنها 9، يعني يريد أنه يتأدب مع اللفظ، يعني مع القرآن، يتأدب مع القرآن، فالقرآن يقول الثمن ويقول التسع، يقول هذا ما في تأدب مع القرآن، هو يقصد حقيقة الأمر لا التسع، لكن ما في تأدب مع لفظ القرآن، هكذا يعني هذا المقصود، لكن الله أعلم، يعني أن مثل هذا الأمر ليس بلازم، ما عندنا دليل في المنع من هذا، إلا أنه يقول هنا لم يطلقه أحد من السلف، إن صح ذلك فنحن نتقيد بما كان عليه السلف، إن صح ذلك أن أحد من السلف لم يقل هذا فنحن نتقيد بذلك. فالسلف رحمهم الله نحن نفهم الكتاب والسنة بفهمهم، لكن هذه المسألة تحتاج إلى استقراء واسع حتى يسلم بأن هذا الأمر لم يقل به أحد من السلف.